وتم به الكلام. يوم يدعو الداعي هو وناصب، يوم يخرجون بعد إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها أي منكر تنكره النفوس وهو الحساب، خشعا خاشعا أي ذليلا، وفي قراءة بضم الخاء وفتح الشين المشددة. أبصارهم حال من الفاعل يخرجون أي الناس من الأجداث القبور كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة. والجملة حال من فاعل يخرجون، وكذا قوله موطعين مسرعين مادين أعناقهم إلى الداعي يقول الكافرون منهم هذا يوم عسر صعب على الكافرين، كما في المدثر يوم عسر على يوم عسير على الكافرين غير يسير. كذبت قبلهم قبل قريش قوم نوح تأنيث الفعل لمعنى قوم، فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون والزجر انتاروه بالسب وغيره. فدعا ربه بالفتح أي بأني مغلوب فانتصر، ففتحنا بالتخفيف والتشديد ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب انصبابا شديدا منصب انصبابا شديدا. وفجرنا الأرض عيونا تنبع فالتقى الماء ماء السماء والأرض على أمر حال قد قضي به في الأزل وهو هلاكهم غرقا. وحملناه نوحا على سفينة ذات ألواح ودسر وهو ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها، واحدها دسار ككتاب تجري بأعيننا بمرأة منا أي محفوظة، جزاء منصوب بفعل مقدر أي أغرق. أي أغرق انتصارا انتصارا لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام. وقرئ كفر بالبناء للفاعل أي أغرقوا عقابا لهم. ولقد تركناها أبقينا هذه الفعلة آية لمن يعتبر بها أي شاع خبرها واستمر. فهل من مدكر معتبر ومتعظ بها وأصله مذتكر، أبدلت التاء دالا مهملة وكذا المعجمة وأدغمت فيها. فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري استفهام تقرير، وكيف خبر كان وهي للسؤال عن الحال. والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه. ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر. فهل من مدكر متعظ به وحافظ له. والاستفهام بمعنى الأمر أي احفظوه واتعظوا به أي احفظوه واتعظوا به، وليس بحفظ وليس يحفظ من كتاب الله عن ظهر قلب وليس بحفظ وليس بحفظ كتاب الله عن ظهر قلب وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره. كذبت عاد نبيهم هودا فعذبوه، فكيف كان عذابي ونذر إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقوعه أي وقع موقعه وقد بينه بقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديد الصوت في يوم نحس شؤم مستمر دائم الشؤم أو قويه، وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض من حفر الأرض مندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد كأنهم وحالهم على ما ذكر أعجاز نخل منقعر منقطع ساقط على الأرض وشبهوا بالنخل لطولهم. وذكر هنا وأنث في الحاقة

يتلقى الوحي من لدن حكيم عليم، وركزت أيضا على إثبات عقيدة التوحيد، ونددت بالشرك وأهله، وأبطلت عقيدة أهل الشرك وما يتمسكون به من حجج واهية، وبينت لنا كمال أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه لم يزر بصره وهو في السماء السابعة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا ذهب إلى مكان ما ألا يزغ بصره يمينا وشمالا، وإنما يحافظ على هذا المكان الذي ذهب إليه وعلى حرمته. ثم بينت الآيات سفاهة عقود المشركين الذين عبدوا غير الله وظنوا في خلق من مخلوقات الله أنهم يملكون نفعا أو ضرا، وهذا من خبل عقولهم. ثم بينت أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له الرحمن الشافع ورضي عنه عن المشفوع، فلا تقع الشفاعة إلا بهذين الشرطين: إذن الشافع أو الإذن للشافع أن يشفع، أن يأذن له الله بأن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له. وهذا بيناه بالأمس. ثم تحدثت الآيات عن انقسام الناس إلى مؤمنين صادقين يخافون ربهم ويبتعدون عن الذنوب صغائرها وكبائرها، فالناس منقسمون في فعل الذنوب إلى قسمين: قسم ارتكبوا المحرمات ووقعوا في الكبائر واستصغروا الصغائر ولم يبالوا بفعل الحرام، وقسم وقع في الصغائر وتاب إلى ربه وأناب وطلب من الله أن يغفر له ما فعله وما وقع فيه من الذنوب، فهؤلاء يغفر لهم. أما أصحاب الكبائر فلا بد من التوبة، ولا بد من الندم، ولا بد من الإقلاع عن الذنب. ثم بينت الآيات خطر اتباع الهوى على النفس، وأن هذا من أسباب صد الإنسان عن اتباع الحق، ولا بد للإنسان أن يتعظ بما قصه الله علينا من هلاك الأمم السابقة، فلا يفعل مثل فعلهم ولا يصنع مثل صنيعهم، فيكون عرضة لأن يحيق به ما حاق به ووقع بمن قبله. نعم. ثم انتهت الآيات بأن ذكرت بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة: فاسجدوا لله واعبدوا. نعم. والعبادة هي امتثال أوامر الله والانتهاء عن معاصيه، امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقلنا إلى سورة القمر، وهي سورة مكية وآياتها 55 آية، وهذه السورة ركزت أيضا وبينت مصير الأمم السابقة المكذبين، وذكرت بالآيات وبالنظر التي جاءت الأمم السابقة، وكيف كان موقفهم من هذه الآيات ومن هذه النذر ومن الرسل الذين أرسلوا إليهم. وكرر ربنا سبحانه وتعالى التذكير فيها بأن القرآن ميسر سهل على من أخذه وعمل بما فيه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعدم التأثر بالقرآن نذير شؤم، وخطر اتباع الهوى على النفس خطر عظيم في الدنيا والآخرة، فلا بد من الاتعاظ بما حل بالأمم السابقة. وبين سبحانه أن تيسير القرآن للحفظ إنما هو للتذكير والاتعاظ، وأن إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين هذه سنة إلهية، فلا تستبطئ النصر أيها المؤمنون، لا تستبطئ النصر ولا تستبطئ وعد الله عز وجل. وعد الله حق، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، أو كذبوا جاءهم نصرنا، فالنصر قريب، ولكن لمن أخذ بأسبابه وعمل له وأخذ بالقرآن فعمل بما فيه وبالسنة وعمل بما فيها. ثم بينت الآيات أن شكر الله على نعمه سبب من أسباب سلامة العباد من العذاب، كما أن كفران النعمة سبب من أسباب هلاك العباد. وأخبر القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها، وهذا من الإخبار بالغيب الدال على صدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صدق القرآن الكريم. ثم أمرتنا الآيات بوجوب الإيمان بالقدر، نعم، وأن كل شيء بقدر ومكتوب في كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء، كل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير منها مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ، وسنجازى عليه يوم القيامة. ثم بينت الآيات أن مآل المتقين الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات ونهر، في جنات يتنعمون فيها وفي أنهار جارية، في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم، عند مليك يملك كل شيء مقتدر لا يعجزه شيء. فلا تسأل أو لا تسأل عما ينالونه من النعيم ومن السعادة ومن الفوز العظيم الذي فازوا به. وبينت الآيات هؤلاء الذين كذبوا الرسل من قوم نوح وما بعده من الرسل، فقال فكذبوا عبدنا، وهذا وصف بالعبودية. لماذا؟ لأن العبودية أشرف ألقاب يتصف بها البشر، ويتذلل لله بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك. والعبودية من حيث هي عبودية عامة تشمل جميع الخلق، ويقصد بها التذلل للأمر الكوني، كقوله تعالى إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا، أي كل من في السماوات والأرض إلا هذه حاله أنه عبد لله وسيأتر يوم القيامة، وهذه العبودية هي للأمر الكوني، لأن الله عز وجل أمر، لأن أمر الله عز وجل الكوني لا يمكن أبدا أن يفر أحد منه مهما كان ومهما بلغ ومهما كانت قوته، فهو تحت أمر الله وسلطانه وقهره. النوع الثاني من أنواع العبودية العبودية الخاصة، وهذه تكون بالمؤمنين، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهذه عامة لكل مؤمن. والعبودية النوع الثالث العبودية الخاصة بالأنبياء، وهذه مثل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومثل هذه الآية التي معنا في هذه السورة: فكذبوا عبدنا، أي كذبوا نوح الذي لبث في قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما، لكنهم كفروا وتكبروا وعتوا ولم يؤمنوا، فكان مصيرهم الهلاك والإبادة ونجاة المؤمنين الصادقين الذين استجابوا لنبي الله وصدقوه وذهبوا معه، فنجاهم الله عز وجل وحملهم على ذات ألواح ودسر. نعم. ثم بينت الآيات بعد ذلك مصير الأمم التي جاءت بعد نوح وما حل بهم وبأقوامهم جزاء تكذيبهم لرسل الله ولآيات الله وعدم إيمانهم بالله وبما أمروا به، وهذا هو جزاء كل من عصى الله، أن الله يهلكه، وإذا أهلكه فلا يستطيع أحد أن ينجيه من عذاب الله. نعم. وانتهت الآيات ببيان أن الخلق كلهم تحت قدر الله ومشيئته، لا يخرج أحد عن قدر الله عز وجل، حتى قيل كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فالعجز يعني تكاسل الإنسان، وأيضا الكيس يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه. كل شيء بقدر، وأن أفعالهم ما أفعال العباد هي بقدر الله عز وجل. نعم. فلذلك يجب على الإنسان إذا أصابته ضراء أن يلجأ إلى الله، وإذا أصابته ضراء أن يلجأ إلى الله، فلا يفخر ولا يعجب بنفسه إذا حصل له مطلوبه، وإنما المؤمن دائما أمره إلى خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر أو شكر فكان خيرا له. ونسأل الله أن يجعل أمورنا كلها إلى خير وفي خير، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يعني كتبت كتبهم في عليين عند رب العالمين. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى سورة الرحمن، ومع أخونا الفاضل يتفضل بالقراءة، بارك الله فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة الرحمن مكية، إلا قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض،

شديد الحرارة، ماء شديد شديدة الحرارة، وظل من يحموم، دخان شديد السواد، لا بارد كغيره من الظلال، ولا كريم حسن المنظر. إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة، وكانوا يصرون على الحنث الذنب العظيم الشرك، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، بالهمزتين في الموضعين للتحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أو آباؤنا أو آباؤنا بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد، وفي قراءة بسكون الواو عطفا بأو، والمعطوف عليه محل إن واسمها. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات لوقت يوم معلوم أي يوم القيامة، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، بيان للشجر، فمالئون منها من الشجر البطون، فشاربون عليه أي الزقوم المأكول من الحميم، فشاربون شربة بفتح الشين وضمها مصدر الهيم الإبل العطاش، جمع هيمان أو هيمان الذكر، وهيما للأنثى كعطشان، هيمان الذكر وهيما للأنثى كعطشان وعطشا. هذا نزلهم ما أعد لهم يوم الدين يوم القيامة، نحن خلقناكم أوجدناكم من عدم، فلولا هل لا تصدقون بالبعث، إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. أفرأيتم ما تمنون، تريقون من المني في أرحام النساء، فأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المساهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة تخلقونه، أي المني بشرا أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بالتشديد والتخفيف، قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، بعاجزين على عن أن نبدل، نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون، من الصور والقردة والخنازير، ولقد علمتم النشأة الأولى، من الصور كالقردة والخنازير، ولقد علمتم النشأة الأولى، وفي قراءة بسكون الشين، فلولا تذكرون، تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى، وفي قراءة بسكون الشين، ولقد علمتم النشاءة الأولى، وفي قراءة بسكون الشين النشأة، فلولا تذكرون، فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال. أفرأيتم ما تحرثون، تثيرون في الأرض وتلقون البذر فيها، أأنتم تزرعونه تنبتونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما نباتا يابسا لا حب فيه، فظلتم أصله ظللتم بكسر اللام حذفت تخفيفا أي أقمتم نهارا، تفكهون حذفت منه إحدى التاءين نفي الأصل، تعجبون من ذلك وتقولون إنا لمغرمون، نفقة زرعنا بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم تزرعوا أأنتم أنزلتموه من المزن، السحاب جمع مزنة، أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يمكن شربه، فلولا هلا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، تخرجون من الشجر الأخضر، أأنتم أنشأتم شجرها كالمرخ والعفار والكلخ، أم نحن المنشئون. والعثار والكلخ، أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم، ومتاعا بلغة للمقوين، للمسافرين من أقوى القوم، أي صاروا بالقوى بالقصر والمد أي القفز، وهي مفازة لا نبات فيها ولا ماء. فسبح نزه باسم زائد ربك العظيم الله فلا أقسم لا زائدة بمواقع النجوم بمساقطها لغروبها وإنه القسم بها لقسم لو تعلمون عظيم لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم إنه المتلو عليكم لقرآن في كتاب مكتوب مكنون مصون وهو المصحف لا يمسه خبر بمعنى النهي إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث تنزيل منزل من رب العالمين. أفبهذا الحديث القرآن أنتم مدهنون متهاولون مكذبون وتجعلون رزقكم أي من المطر أي شكره أنكم تكذبون بسقي الله حيث قلتم مطرنا بنوء كذا. فلولا فهلا إذا بلغت الروح وقت النزع الحلقوم وهو مجرى الطعام وأنتم يا حاضر الميت حينئذ تنظرون إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون من البصيرة أي لا تعلمون ذلك. فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين مجزيين بأن تبعثوا أي غير مبعوثين بزعمكم ترجعونها تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم إن كنتم صادقين فيما زعمتم. فلولا الثانية تأكيد للأولى وإذا ظرف لترجعون المتعلق به والشرطان والمعنى هل لا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه أي لينتفي من محلها الموت كالبعث. فأما إن كان الميت من المقربين فروح فله استراحة وريحان رزق حسن وجنة نعيم. وهل الجواب لأما أو لأن أو لهما أقوال وهل الجواب لأما أو لأن أو لهما أقوال. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك له السلامة من العذاب من أصحاب اليمين من جهة أنه منهم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته. فسبح باسم ربك العظيم. تقدم تمت سورة الواقعة والحمد لله رب العالمين. نعم بارك الله فيك. هذه سورة الواقعة وقبلها استمعنا إلى سورة الرحمن. هذه السورة المباركة من السور المدنية يعني غالب سور الأجزاء الأخيرة هي سور مكية وتجد في ثناياها بعض الصور المدنية. وهذه سورة الرحمن تبين بالأدلة الإعلام بآلاء الله الموجودة وآثار رحمته الظاهرة في الدنيا الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وأيضا ترغب الناس في الإيمان وتحذر من الكفر والعصيان. فالأعمال مكتوبة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في صحائف أعمالنا. يوم يأخذ الإنسان كتابه إما بيمينه ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين وإما بشماله. فالرحمن سبحانه وتعالى يذكر عباده بنعمه ومن أعظم النعم التي يذكرهم بها هي نعمة القرآن دلالة على شرف هذا الكتاب وعظم منته بإنزاله القرآن على عباده هداية لهم. وأيضا يذكرنا بأن نعم الله تقتضي منا الشكر وشكرها يكون باستعمالها فيما يحب ربنا ويرضاه، لا تكون بالتكذيب ولا بكفرانها ولا بجحودها وصرفها في ما يغضب الله. ثم بينت أن هذا العالم سيفنى، الخلائق كلها ستفنى، وأن الباقي هو وجه الله وحده، وحض العباد على أن يتعلقوا بالباقي الذي سيكون وقوفهم بين يديه يوم القيامة دون ما سواه. فأثبتت لله صفة الوجه على ما يليق به سبحانه وتعالى دون تشبيه ولا تمثيل، وبينت أن الله عز وجل عذب أمما كثيرة من الأمم السابقة، وذلك بسبب كفرهم وطغيانهم وعصيانهم، وبينت أهمية الخوف من الله، وأنه يجب على الإنسان أن يستحضر دائما وأبدا عظمة الله عز وجل، ومدحت الجنة ونسائها العفيفات التي أعدهن الله إعدادا لعباده المؤمنين. هذه المرأة المتحببة لزوجها والتي تأتيه بما يحب، فهذا جزاء له على صبره وطاعته لربه، والجزاء من جنس العمل. ثم بينت الآيات بعد ذلك أن مما يستوجب الشكر أنك إذا ذكرت بنعم الله أن تشكر الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المعنى التقرير، يعني أن النعم واضحة ظاهرة بينة لكل الخلق، فبأي شيء تكذبون؟ الجواب أن نقول لا نكذب بشيء من نعمك ربنا، نعترف بآلائك ونعمك ونقر بها، ونعترف بأننا مقصرون في شكرها، وأننا لم نشكرك حق الشكر، ولكننا نؤمن بأنك أنت الله أوسع من ذنوبنا وأعظم من أعمالنا، وأنك أنت الله العفو الكريم تحب أن تعفو وتصفح، تعفو عن عبادك، وتحب التوابين وتحب المتطهرين. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا ضل راحلته وكان عليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فقال عندما وجدها بعد أن أيس وانتظر الموت: اللهم أنت رب عبدي وأنا ربك. يريد أن يعترف بالعبودية لله، ولكنه أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة أحدنا من هذا العبد الذي جاءته راحلته ودبت فيه الحياة بعد أن يئس من الحياة وانتظر الموت. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الجملة العظيمة، أي ما أعظم بركة الله عز وجل، وما أعظم البركة باسمه. إذا حلت في شيء فالذبيحة إذا ذبحتها باسم الله صارت حلالا. نعم، وأيضا الوضوء والأكل، كل ما تذكر عليه اسم الله يستحل فيه البركة ويحل فيه الخير ويحل فيه الخير العظيم. فتبارك يعني هذه صفة لرب العالمين، نعم، ذو البركة سبحانه وتعالى. يكرم من يشاء من عباده ويعطي من يشاء سبحانه وتعالى، فهو ذو الجلال والإكرام، يكرم من يستحق الإكرام ويهين من يستحق الإهانة، ولكنه بعباده المؤمنين كريم سبحانه وتعالى، يعطيهم فوق المزيد ويكرمهم بأعظم النعم، ومنها النظر إلى وجهه الكريم في هذا اليوم العظيم. ثم انتقلت بعد ذلك إلى سورة الواقعة، وهذه سورة مكية، وأنتم تعلمون أن السور المكية تركز على أمور العقيدة، وتركز على تخويف الناس من يوم القيامة حتى يستعدوا لهذا اليوم، وتبين أصناف الناس في هذه الدنيا، وأنهم بين سابقون مقربون، وبين مقتصدون، وبين ظالمين لأنفسهم، فبينت أصناف الناس، وبينت أنه يجب علينا دائما وأبدا أن نتذكر نعم الله وآياته، وأن نتعظ بما حل بالأمم السابقة، وما حل بأهل الكفر والفسوق والعصيان، فالعمل الصالح سبب لنيل ما عند الله من النعيم في الآخرة، والطرف والتنعم من أسباب الصد عن سبيل الله، ومن أسباب الوقوع في المعاصي. وبينت الآيات خطر أن يصر الإنسان على الذنوب وعلى المعاصي، ولا يقشعر بدنه عندما يقع في المعصية. نعم، وبينت الآيات أيضا دلالة الخلق الأول على سهولة البعث وإعادة الإنسان مرة أخرى للحساب والجزاء بين يدي الله عز وجل. ثم في نهاية الآيات بينت أن القرآن المقروء هو من أعظم النعم والمنافع التي أنزلها الله على عباده، وأنه يجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل على هذا بطاعته وامتثال أوامره وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء به في كل شيء. إن هذا الذي قصصناه عليك أيها الرسول الكريم لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه، فنزه نفسه سبحانه وتعالى وتقدس فقال: فسبح باسم ربك العظيم، أي قدسه ونزهه عن النقائص والعيوب، ووصفه بكل صفات العظمة والجلال والكبرياء سبحانه وتعالى. وهكذا نجد أن الآيات ركزت على هذه الأمور التي يجب أن ننتبه لها، وأن نعلم علم اليقين أننا عائدون إلى ربنا، وأن الله سيحاسبنا على ما قدمنا في هذه الحياة. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا وإياكم من عباده السعداء في الدنيا، ومن عباده الفائزين الناجين يوم لقاء رب العالمين. وبعد ذلك انتقلت الآيات لسورة الحديد، ومع أخونا القارئ حفظه الله ورعاه، وليتفضل بالقراءة مشكورا. لو الشاشة لو مستمر على هذا يا فاطمة أغلق التفسير، لأن يعني تشوش على الجميع، القفل والفتح باستمرار هذا يشوش، فلو كان كذلك أغلقيها، ما في داعي هي تستمر بهذا. يعني أدليلي إذا كان التفسير ما هو ثابت أدليلي وخلاص إن شاء الله.

ومن أسمائه تعالى العزيز، العزيز وهو العزيز الحكيم يعني ذو العزة، والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان. فالعزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، فلا يمكن لأحد أن يهرب من سلطانه. أين المفر؟ والإله الطالب وهو الحكيم. والحكيم لها معنيان، الأول ذو الحكمة، والثاني ذو الحكم التام. ما يعني هي مشتقة من شيئين، من الحكمة والحكم. فالحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وأقواله وشرعه، ليس فيها إلا الحكمة التامة، وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة. فإذا قدر عليك شيء فاعلم أن هذا من حكمة الله، نزول البلاء والوباء وغير ذلك، هذا بحكمة الله عز وجل. والشرائع كلها حكمة، فأحل الله البيع وحرم الربا، وهو الحكيم العليم، يعلم ما يصلح لنا وما والأصلح لعباده. ولهذا يجب أن نسلم تسليما تاما لشرع الله ولحكمه سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وفيما قدر، فيجب عليك حينئذ أن تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله. إذا علمت أن الحكم لله وأنه هو الذي يجب أن يكون حكمه نافذ على العباد، فترجع في أمورك كلها وفي حياتك كلها إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة. وفي الأمور القدرية ترجع إلى الله. إذا حكم علينا بالوباء فنلجأ إلى الله ونفزع إليه بأن يرفعه عنا. إذا حكم على أحد بالمرض فيلجأ ويفزع إلى الله. وإذا حكم عليك بالفقر تلجأ إليه وتفزع إليه وتطلب منه أن يغنيك من فضله. فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله كان ذلك أدعى لاستسلامه وخضوعه وإذعانه لربه وطاعته لله عز وجل. له ملك السماوات والأرض وحده لا لأحد غيره جل في علاه وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. ثم بين التفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وأعمال البر، وحثت العباد على الإنفاق في سبيل الله، وأن الإنفاق سبب لكل خير وسبب للبركة وللنماء. فلا يظن أحد إذا بخل أن بخله سينفعه، سيعود وباله عليه. والله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء إليه. نعم. ثم ذكرتنا الآيات بعدم الغفلة وعدم الاغترار بالدنيا، وأمرتنا بالزهد فيها وفي ملذاتها، ورغبتنا في العمل للدار الآخرة لأنها هي دار البقاء، فيها النعيم الدائم، وفيها جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن هذا الأمور التي حضرتنا عليها هذه السورة المباركة أننا يجب أن نكون دائم الصلة بالله، وأن نكون دائم الصلة بأهل الإيمان والصلاح، ونعلم بأن صلة النسب لا تغني عن العبد شيئا مهما كان. يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل أوسالني ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فيجب على الإنسان أن يجتهد هو في العبادة، وأن يجتهد في الطاعة، وأن يتقرب إلى الله قدر استطاعته، وألا يحرم نفسه من ثواب الله ومن التعرض لفضل الله ورحمة الله عز وجل. ولهذا بينت الآيات أن فضل الله عظيم بما أعده لعباده المؤمنين من الثواب العظيم. ولئلا يعلم أحد من أهل الكتاب السابقون من اليهود أو النصارى أنهم يقدرون على شيء من فضل الله فيمنحونه ما يشاء، يعطون الجنة لمن يشاء ويمنعونها من يشاء، هذا ليس بأيديهم، وإنما هذا فضل الله. الله يعطي من يشاء ويهب لمن يشاء ويمنع من يشاء، فهو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم الذي يختص من يشاء من عباده بهذا الفضل. وقد اختص هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، فالحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله أن هدانا وإياكم للإيمان وللهداية والاستقامة، ونسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان وعلى التقوى وعلى ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. انتقلنا بعد ذلك إلى جزء المجادلة، فليتفضل أخونا بالقراءة، بارك الله فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة المجادلة أو المجادلة مدنية، وآياتها 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك تراجعك أيها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها المظاهر منها، وكان قال لها: أنت علي كظهر أمي، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبة فرقة مؤبدة موجبه فرقة مؤبدة، أو فرقة مؤبدة، فرقة يعني الفراق. وهذا حدث بين خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت، وهي قصة معروفة. تفضل. جزاكم الله خيرا. أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة، وهي خولة بنت ثعلبة وهو أوس بن الصامت، تشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها وصبية صغارا إن ضمتهم إليه ضاعوا، وإن ضاعوا أو إليها جاعوا، والله يسمع تحاوركما تراجعكما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون أصله يتظاهرون، وأدغمت التاء في الظاء بألف بين الظاء والهاء الخفيفة، وفي قراءة تيقاتلون يظاهرون، والموضع الثاني كذلك. منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي بهمزة وياء وبلا ياء، ولدنهم وإنهم بالظهار ليقولون منكرا من القول وزورا كذلك،

ووصف بصفة الولد الحقيقي، فإن الأمة إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها ولا يعصينك في فعل معروف هو ما وافق طاعة الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه فبايعهن، فعلى ذلك صلى الله عليه وسلم بالقول ولم يصافح واحدة منهن، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، هم اليهود قد يئسوا من الآخرة من ثوابها مع إيقافهم بها لعنادهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدقه، كما يئس الكفار الكائنون من أصحاب القبور أي المقبورين من خير الآخرة، إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه من النار. تمت سورة الممتحنة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا نكون قد قرأنا سورة المجادلة والحشر والممتحنة من جزء المجادلة بفضل الله عز وجل. هذا الجزء ابتدأه الله بهذه السورة التي تسمى بسورة المجادلة أو المجادلة، وفي هذه السورة بيان إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة ومراقبته لعباده والتحذير من مخالفة أمره سبحانه وتعالى. ونظر إلى قول الله عز وجل إن الله سميع عليم، سميع عليم، فهو سميع لأقوالنا، عليم بأفعالنا. وقول الله عز وجل إن الله سميع بصير، فهو يسمع ويرى سبحانه وتعالى. وهذه الجملة تحذير لنا أن نقع فيما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يسمع ما نقول ويرى ما نعلم ويعلم كل شيء، فعلمه شامل وعام، إذ أن السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات والعلم يتعلق بالمعلومات، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك إن السمع الذي اتصف به ربنا عز وجل قال عنه علماؤنا رحمهم الله بأنه ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة، فقالوا بأن سمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو علنا، حتى إنه جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة أي حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة تجادله وتحاوره، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله سبحانه وتعالى عز وجل جل في علاه يسمع قولها ويرى شكواها من فوق سبع سماوات، أخبر بأنه سمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فهذا سمع وإدراك، ثم إن سمع الإدراك قد يراد به بيان الإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يراد به التأييد. هذه ثلاثة أمور يتعلق بها سمع الإدراك، أعرفوها جيدا فهي مفيدة. سمع يتعلق بالإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يراد به التأييد. فالأول الذي يراد به الإحاطة والشمول مثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لا، التهديد مثل: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اسمعوا التهديد: سنكتب ما قالوا. هذا تهديد لهم ووعيد شديد. سنكتب ما قالوا، حين وصفوا الله بهذا الوصف قبل أن يقول وقتلهم الأنبياء، مما يدل على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء. فهذا من بشيع صنيع اليهود عليهم لعنة الله. الثاني سمع يراد به التأييد، مثل قوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالمراد به هنا التأييد، أسمع ما يقال لكم وأرى ما يحاك بكما، فلا تخافا ما دام أن الله معكما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لا أحد يستطيع أن يصل إليهم بسوء ولا بأذى، ما دام أن الله معك فاطمئن ولا تحزن. وهناك سمع بمعنى الإجابة، معناه أن الله يستجيب من دعاه، ومنه قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنها قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب ربنا لمن حمده سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى: سميع عليم، فالمراد أنه ذو علم واسع لكل شيء. فعندما تؤمن بأن الله سميع وأن الله عليم، هل يمكن أن تقوم بمعصيته أيها العبد؟ هل يمكن أن تقول ما لا يرضيه؟ هل يمكن أن تسمعه ما لا يرضيه؟ لا ينبغي لك أن تسمع الله إلا ما يرضاه منك. فالله عز وجل يرضى لعباده الإيمان ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. والشيخ المفسر هنا فسر بعض الأمور بلوازمها ولم يفسرها بمعناها الذي دلت عليه، مثل صفة الرضا. الله يرضى، فيرضى عن عباده المؤمنين، فلا بد أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين، نصف الله بصفة الرضا وأنه يرضى عن المؤمنين. رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات، هذه الآيات المباركة في سورة المجادلة، إلى بيان بعض الأحكام المتعلقة بالظهار. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن نوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العباد من الحرج. ثم ختمت آيات الظهار بتذكير الكافرين، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه أعمالهم. ثم ناسب أن يورد بعض أحوال هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله، ثم بين لعباده أنه عالم بكل شيء، وأنه عال بذاته على خلقه وأنه مطلع عليهم بعلمه لا يخفى عليه شيء. أما سواء كان هذا الذي يقولونه ويتناجون به بينهم وبين بعض خفية، فإن كان هذا الذي يقولونه أمرا من أمور التقوى والصلاح فسيجازيهم الله، وإن كان إثم فإن الله نهاهم عن التناجي بالإثم. ثم بين سبحانه وتعالى آداب المجالس وما يجب فيها من التوسعة بين الإخوة بعضهم وبعض، وأنه يجب عليهم أن يرحم بعضهم بعضا، وأن يتفسحوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس. ثم بين في نهاية الآيات أن الله عز وجل أن الله رضي عن المؤمنين وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لأن هؤلاء هم حزب الله، وحزب الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وبما يؤمنهم به من مرهوبهم في الدنيا والآخرة. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك، انتقل إلى سورة الحشر وهي سورة مدنية بينت لنا قوة وعزة المؤمنين وإظهار قوة الله وعزته في توهين أمر اليهود والمنافقين وإظهار فرقتهم في مقابل ظهور المؤمنين بمظهر التآلف والمحبة والود الذي يجب أن يكون عليه المؤمنون. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيجب أن يكون المحبة بينهم، وأن المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من أخيه وإنما يتبرأ من الكافر. فإن محبة المؤمن محبة فطرية وشرعية، تحبه لإيمانه وتحبه لما هو عليه من الصلاح، وتبغض الكفر لما عليه من الكفر بالله عز وجل، وتعلم علم اليقين أن الله سيعلي كلمته ويعز دينه وسيهزم أعداءه لا محالة. قد يعلو أهل الباطل في وقت ما حتى يظن بعض الناس أنهم لن ينهزموا، فتأتيهم الهزيمة من حيث لا يتوقعون، وإن أمر الله نافذ. ولذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالله هو سبحانه وتعالى الذي يعطي النصر لعباده المؤمنين. ومن قدر الله في الناس دفع المصائب وجلب المنافع، فيدفع عنهم المصائب ويجلب لهم المنافع سبحانه وتعالى. ولا تظن أيها العبد أن ما يحصل في الأرض يغيب عن علم الله، كل ما يحدث في الأرض هو بعلم الله وقدره، فلا تحزن ولا تيأس، واعلم أن قدر الله نافذ فيك وفي جميع الخلق، فاستسلم لأمر الله وأقبل على عبادة الله بقلب مؤمن خاشع لله عز وجل. ثم انتهت آيات سورة الحشر ببيان بعض أسماء الله تعالى وصفاته جل في علاه، وهذا يستوجب لنا دوام المراقبة ودوام الخشية والتعظيم، تعظيم الله عز وجل، فهو تنزه وتقدس عما يشرك معه المشركون من عبادة غيره. فهو الخالق الذي خلق كل شيء، وهو الذي أوجد الأشياء، وهو المصور لمخلوقاته وفق ما يحب ويريد سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى المشتملة على الصفات العلى، ينزهه ما في السماوات وما في الأرض عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في شرعه وقدره سبحانه وتعالى. فختمت الآيات بهذه الأسماء العظيمة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى سورة الممتحنة وهي من السور المدنية، وهذه السورة ركزت على بيان الولاء بين الأهل الإيمان وعدم الولاء مع أهل الكفر والعصيان، تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير الله جل في علاه، وأن الموالاة يجب أن تكون لله، وأن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. وضربت لنا مثلا رائعا في إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، لكي نتأسى به ونعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم. ثم بينت الآيات أن الله لا ينهانا عن أن نود، وهنا المودة غير المحبة وغير الولاء، لا ينهانا الله عن الذين قاتلونا ولم يقاتلونا أن نودهم، وأما الذين قاتلونا فهؤلاء يجب أن نعاملهم بالمثل ولا نعطيهم شيئا من المودة ولا شيء من الود. وبينت الآيات أيضا في نهايتها أن تصريف الله عز وجل لقلوب عباده من العداوة إلى المودة فهذا بيد الله لا بيد أحد، فقد يسلم الكافر ويؤمن المنافق ويدخل العدو في الدين ويصير من أحب الناس إليك وتوده وتحبه لإيمانه. ثم بينت الآيات حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودواما، وحرمة زواج المسلمة من الكافر ابتداء واستدامة. ثم حضرت الآيات في نهايتها من موالاة أعداء الله، واختتمت بالتحذير منه تأكيدا لما سبق في علم الله: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فنسأل الله أن يجعل حبنا له ولرسوله ولعباده المؤمنين، وأن يرزقنا وإياكم محبة الله ورضا الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة عباده المؤمنين. أسأله أن يمن علينا وعليكم بالرضا والمحبة، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأصفيائه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين هم أهل الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لجنته ورضوانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. بهذا نكون وقفنا عند سورة الممتحنة، وغدا إن شاء الله نبدأ من سورة الصف إن أحيانا الله وأبقانا.